بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله ذلك بأن أعمالهم وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ

Yeah.